بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الحيض فهو ما تراه المرأة بعد 9. هاي عبارة الشهيد الأول رحمه الله. احنا نقرأ الآن الشرح للمعنى كامل العبارة. وأما الحيض فهو ما يعني الدم، أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين هلالية. طبعا في العروة متعرض يقول هو دم خلقه الله في رحم المرأة، بعضهم قايل دم تعتاده المرأة، بعضهم ذاكر الصفات، الغالبية أن يكون أحمر مائل إلى السواد، يخرج بلذع وحرقة ودفع وحرارة. وأما الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهو الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9 سنين قمرية هلالية. إذن كل دم تراه قبل إكمال 9، يعني قبل دخول العاشرة، السنة العاشرة القمرية الهجرية الهلالية، فليس بحيض للأخبار الكثيرة وفيها الصحيح والموثق. من ذلك موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام تحت بالهامش قال: 3 يتزوجن على كل حال، إلى أن قال: والتي لم تحيض ومثلها لا تحيض. قلت: ومتى يكون ذلك؟ قال: ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض. والرواية الأخرى أيضا صحيحة عنه، أي عبد الرحمن بن الحجاج قال: 3 يتزوجن على كل حال، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام: إذا أتى لها أقل من 9 سنين. إلى آخر الحديث. المشهور بين علمائنا الأعلام أن إكمال علامة البلوغ في البنت هي إكمال 9 سنوات قمرية هلالية والدخول وين؟ في العاشرة. وإن كانت هناك رواية موثقة أنه بإكمال 13 سنة، ورواها الشيخ الطوسي على ما أظن، وذهب إليه في بعض أقواله ومال إلى هذا القول بعض المعاصرين، ولكن المشهور بين علماء الطائفة أن علامة البلوغ في البنت هي شنو؟ إكمال 9 سنوات القمرية الهلالية. طبعا يترتب عليها الأحكام الشرعية، فتعامل معاملة المرأة المكلفة من صلاة وصيام ووجوب ستر وحجاب والأخير. على نفس الأحكام لما تقول هاي جاهلة وطفلة. ليش قمرية هلالية؟ ليش مو ميلادية مثلا؟ أكو كلام أنه يقدر يجعل سنة 500 بالميلادي ولا لا، في كلام ذهب بعضهم إلى إمكان ذلك وصح ذلك. أما بالنسبة إلى البلوغ وما موضوع الحيض، فالمراد السنوات القمرية الهلالية للشمسية للميلادية، لأن ذلك هو الأصل في الشهور والسنين، من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة وقبل إكمال 60 سنة. فكل دم تراه المرأة بعد إكمال 60 أو بعد سن الياس فليس بحيض. أيضا في ذلك روايات معتبرة وصحيحة. من ذلك صحيحة عبد الرحمن الحجاج هاي الرواية. قلت: فما حدها؟ قال عليه السلام: لها 50 سنة. ورواية أيضا في الكافي صحيحة: حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة، وغير ذلك من الروايات. نعم في كلام بالنسبة إلى القرشية. وقبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية وهي المنتسبة بالأب إلى النضر بن كنانة وهي أعم من الهاشمية، فمن علم انتسابها إلى قريش بالأب لزمها حكمها، وإلا فالأصل يعني استصحاب عدم كونها قرشية كونها، وإلا فالأصل عدم كونها منها من قريش، وهذا الحكم متفق عليه للاستصحاب لأن الأصل هو العدم. نرجع للعبارة قليلا، منتسبة إلى الأب بالأب إلى النضر بن كنانة. فآباء النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان. الآن هذا قريش هو النضر بن كنانة على كلام الشهيد الثاني، كما في الجواهر والحدائق والمستند مستدن العراقي. وعن السيد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك قال إنه يظهر من غير واحد أنه قصي، مرة النضر مرة قصي، وعلى قول أنه أيضا فهر بن مالك. ترتب على هذا طبعا مسألة عقائدية، لأن مرة أو تيم بن مرة هذا جد الأول، بني هاشم من هاي أبو سفيان، بني هاشم لا تطمئن الناس فيكم وبعد السقيفة جاء إلى المدينة، في التواريخ المعتبرة قال بني هاشم لا تطمئن الناس فيكم ولا سيما تيم بن مرة أو عدي، فما الأمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا أبو حسن علي، كان يريد يثير الفتنة. إيه فهذا جد الأول تيم بن مرة. إذا قلنا بأنه قصي كما في المستمسك فهذا بعد مين يكون من قريش؟ تيم بن مرة، لأن قبل قصي. أما إذا قلنا بأنه النضر بن كنانة، مرة هو من أحفاد هذا النضر بن كنانة، يكون من قريش لأنه من المستقفة قال إن الأئمة من قريش. فهني أهم مسألة عقائدية تظهر لها ثمرة في المقام، واضح الصور في المسألة. إذا شيخنا الانتساب إلى النضر بن كنانة محل اتفاق علماء، هذا يكاد أن يكون اتفاق يعني. هذه على حسب بعض الآراء تختلف فيها الآراء، ولكن هذا قول كثير من العلماء أنه النضر بن كنانة. إذا تراجعوا أهم بعد في العروة وحواشي العروة للسيد اليزدي على أنه النضر بن كنانة في العروة للسيد اليزدي أيضا ذهب إلى هذا القول. المحشين أنا ما شفت حوالي 16 من الأساطين، شعب كلم الحالي وسيد بروجردي والنائيني وسيد على هذا الشيرازي والسيد قربيقاني وسيد خوي وسيد الإمام، ما شوف أحد علق إلا السيد الحكيم قايل وقيل أنه فلان اللي هو فهر ابن مالك قيل. فهذا قول الأكثر من العلماء الأعلام، وقيل في الأغلب مش عبد التضعيف. هذا في الحاشية يعني السيد ما تبنى سيد الحكيم رحمه الله بس قال وقيل. أنا أحيانا نخالف الفتوى يقول الأقوى كذا الأظهر كذا، أو وقيل وهو الأقوى يتبنى حتى لو قول يعني. فالظهر أن الأكثر على هذا القول الذي ذكره السيد الذي في العروة راجع الحواشي، إن كانت المرأة قرشية أو نبطية، وهو المشهور أيضا منسوبة إلى النبط الله العالم. زين طبعا الشهيد الأول في اللمعة يتعرض للقول المشهور في المسألة، فهنا هام التزم بالمشهور أو نبطية على المشهور كما في جامع المقاصد للمحقق الكركي المحقق الثاني منسوبة إلى النبط، وهم على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح بين العراقين والحكم فيها مشهور. إذن الشهيد الأول يلتزم بالمشهور في اللمعة غالبا، ومستنده غير معلوم، ولكن هناك يعني مستنده يعني غير معلوم سنده، يعني أكو رواية مرسلة رواها الشيخ المفيد في المقنعة رواها مرسلة، فمش المراد المستند غير معلوم يعني ماكو رواية، أكو رواية لكنها مرسلة أرسلها الشيخ المفيد في كتاب المقنعة، وتبعه على ذلك المشهور جماعة من العلماء بل المشهور. لذا قال الشارح في روض الجنان والشيخ الثاني: وأما النبطية فذكرها المفيد برواية وتبعه جماعة بحيث صار إلحاقها بالقرشية هو المشهور. طبعا هني قد واحد يفتي يقول الاحتياط لا يترك على الأقل من الخالف، لكن لم يوجد بها خبر مستند يعني مسند، إنما رواية مرسلة، ومن ثم تركها المحقق الحلي في المعتبر شرح المختصر النافع وخص الحكم بالقرشية. فإذا مراد الشهيد الثاني هنا أن الخبر غير مسند، مو أنه ماكو سند وماكو رواية، أكو رواية لكن مرسلة. وعندهم قاعدة تقول مشهور أن عمل الأصحاب برواية ضعيفة السند كالمرسلة ضعيفة السند، إذا عمل بها الأصحاب استنادا فعمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند، هذا هو المشهور المبنى المشهور. وإن كان السيد خوي لا يلتزم نظريا وأصوليا، لكن في بعض الموارد أيضا يلتزم بقول المشهور مع أن المستند ضعيف. مثاله حرمة استقبال أو استدبار القبلة أثناء التخلي، فإن جميع الروايات فيه ضعيفة ولكن عمل بها الأصحاب، فعمل المشهور يكون جابر لضعف السند. ومن يقول بهذه المقالة أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند ويرد على أستاذه السيد الخوي في كثير من الموارد، تراجع في مصباح المنهاج للسيد محمد سعيد الحكيم، في هذا المورد أيضا هو لم يعمل بقول المشهور، فقال بأن استقبال واستدبار القبلة أثناء التخلي ليس حراما لا فتوا ولا احتياطا، احتياط كما هو السيد السيستاني وكثير أنه على أحوط وجوبا، آخرين قايلين فتوى كالسيد الخوي، الحكيم دام ظل قايل لا مكروه كراهة شديدة وبس مو أكثر أما أنه حرام لا. فمبانيهم بالأصول شيء ما أحيانا لا يلتزم المبنى في الأصول، في الفقه يقول شيء آخر وعد وقناعاته الفقهية ومبانيه. واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نص، قال في الذكرى شيء الأول: وأما النبطية فذكره المفيد رواية ومن تابعه، ولم أجد به خبرا مسندا، والأصل يقتضي كونها كغيرها، واضح بعد يعني غير القرشية بعد أصل العدم، وإلا يعني وإلا يكون كذلك فالخمسون سنة مطلقا غاية إمكان حيضها. ثم قال مسألة جديدة طبعا بالنسبة إلى أقل الحيض وأكثر الحيض: وأقله ثلاثة أيام متوالية، متوالية عرفا، وهذا هو المشهور. وقال بعض العلماء أنه لا يشترط التوالي، يكفي أن يخرج منها الدم أثناء العشرة أيام، ولكن المشهور التوالي. طبعا بالروايات يقول لك رواية مرسلة هاي مال ابن أبي عمير، بس مراسيلة كمسانيدة هذا مبنى، وأما الروايات المعتبرة ما فيها هذا أنه ثلاثة أيام متوالية. على سبيل المثال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، صحيحة معاوية بن عمار في الهامش رقم 2، ثلاثة أيام فيها كلمة متوالية نأخذ بإطلاق النص. عرفت يا سيد؟ يقول لك أنا أعمل بالإطلاق ثلاثة أيام، هاي ثلاثة أيام يومين وبعدين بعد الخامس شافت يوم، لأن النص ما قيد. وأكثره ما يكون عشرة أيام، هذه رواية صحيحة. وكذا صحيحة صفوان، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون الحيض، فقال عليه السلام أدناه ثلاثة وأبعده عشرة. هل فيها متوالية؟ ولذا على ما أظن أن السيد محمد السعيد الحكيم من الأعلام المعاصرين لم يشترط التوالي، خلافا للمشهور الذي عليه صاحب العروة والمحشين، ومنهم هم من المعاصرين هم سيد سستاني وغير السيد على هذا المشهور. أخوان شيخنا الآن مثلا لو انقطع يوم ورجع في اليوم الثالث يعتبر لابد أن تكون الأيام ثلاثة ومتوالية. أما لو رأت يومين وانقطع يوم ثم رأت يوم رابع، أو شافت يومين رابع وخامس، يقولوا هذا ليس بحيض. نعم الاحتياط في محله، أن تحتاط بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة أبي إشكال أو المستحاضة، لكن كلامنا في الحكم الإلزامي هل هو واجب؟ قائلين لا، لأنه اشترط التوالي عرفا في الثلاثة أيام. زي طبعا أكو رواية حقيقة، أنا هاي الرواية موجودة هنا في صفحة 197 من الزبدة الفقهية، لو تفتح على صفحة 197 أقرأ لك الرواية. لأن يا سيد لا تنسى، مو تتمسك بالإطلاق كيف ما كان قطرة من الطريق، لابد أول تبحث عن المخصص عن المقيد، إن لم تجد مخصص ولا مقيد بعد الفحص والياس حينئذ تتمسك أو العموم. أما الشكل على طول زي ذاك اللي شنه قالوا لي أحل الله البيع وحرم الربا، أحد العلماء الأساطين جايبين احنا في درس الأصول، قالوا لي الربا بين الأب والولد شلون؟ قال اطلاق النص اطلاق الآية من الأساطين، يعني زمن الشيخ الأنصاري هو أحد الأعاظم من زي نسميه. وبين الزوج والزوجة قال اطلاق النص بالآية صحيح، أحل الله البيعة حرم الربا، لكن هذا عندك روايات لا ربا بين الوالد، لازم تروح تراجع الوسائل، تراجع الكتب الأربعة، مو على طول من الآية مطلق واطلاق وعموم. فهذا لأن هذا الشيخ المعظم ما مراجع المخصصات والمقيدات، قال يشمله اطلاق الآية، لأن سألوا بالدرس سألوا بالدرس هل يجوز أخذ الربا هل بين الوالد والولد، أفتى رحمه الله على طول قال إطلاق الآية يشمله، يعني يشمل حتى ربا الولد والوالد حرام. زين روح راجع الروايات أول اللي بالوسائل، لا ربا بين الوالد بلسان الحكومة ما يقول حكومة ورود. فهذه الرواية مولانا طبعا لا يشترط أن تكون رواية في نفس المكان بنفس الصفحة، لازم تبحث بكل الروايات. هذه الرواية مولانا لاحظ وهي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني أنا ما شفتهم مستدلين ومتمسكين لكن جاء في خاطري هذا المعنى. لاحظ الرواية سريعا، عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ طبعا هذه واردة في مقام هل يجتمع الحمل الحيض مع الحمل أم لا، قولان. وقال المحقق حلي في بعض المختصر أن أشهرهما لا، محققين قال لا الأقوى ذلك اجتماع امكان اجتماع الحمل والحيض. احنا من هذه هم نستفيد، فقال عليه السلام نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم، وإن كان نادر. هاي الرواية. وصحيح ابن الحجاج عبد الرحمن الحجاج، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر. صفحة 197 الهامش الثاني، هل تترك الصلاة؟ قال عليه السلام اقرأ يا سيد، تترك الصلاة إذا شنهم الصلاة إذا دام إذا دام على دولة ذاك اللي متوب يقول له دام راسك يعني زي الدوام يريد يدعي له دام بقاؤه قال دام راسك يمزحه. تترك الصلاة شنو متى يا سيد؟ في تقييد لو ماكو؟ إذا دام يعني إذا دام الدم تترك الصلاة استمر يعني هذا هو. فقد يكون فيها إشعار بالتوالي والله العالم. وأقله 3 أيام متوالية فلا يكفي كونها في جملة 10 على الأصح. طبعا هذا قلنا من حيث الفتوى يا شيخ، لكن لو أردت أن تعمل بالاحتياط فالاحتياط سبيل النجاة. أخوك دينك فاحتاط لدينك، يعني لا يجي يخبط بالمرأة مثلا مثل هالوضع، يعني يقول لك أنه ما بإشكال إيه. وأكثره 10 أيام فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا. وهو يعني صفات دم الحيض أسود يعني أحمر ضارب إلى السواد، يقولوا أسود ما يقولوا أرض السواد العراق. وهو أسود أو أحمر، ما يقولوا أسود أو أحمر، أحمر حار له دفع وقوة. ففي الصحيحة هاي عندك هنا رقم 2 هكذا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار. وفي رواية موثقة عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، له دفع وقوة عند خروجه. تراجعوا الروايات بعد. غالبا صفات غالبية لهذا. بعدين يجي مسألة تمييز، شنو تمييز؟ ترى في 10 يومين 3 بصفات دم الاستحاضة أصفر وبارد ورقيق، وبعد يومين ينقطع، وتالي تشوف مثلا 3 أيام بصفات الحيض. في هذه الحالة شو تسوي؟ ترجع التمييز، ما كان في ضمن 10 فهو حيض إذا كانت 3 أيام متوالية. قيد بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا. هذه ما أمكن كونه حيضا يسموها قاعدة الإمكان، ولكن عند المحققين ليست شيئا زائدا وراء نفس الروايات والنصوص، يعني ليست قاعدة في حيال الروايات والنصوص، وإنما هي مستفادة متصيدة من نفس الروايات. تراجعوا بعد كلام السيد الخوي والمحققين. فإنه يحكم به أي بكونه حيضا وإن لم يكن كذلك، هذا للنصوص وللروايات هم في مصباح المنهاج للسيد محمد السعيد الحكيم، كما نبه عليه بقوله: ومتى أمكن كونه. فقد صادق مشير مولي متعرض قاعدة الإمكان. ومتى أمكن كونه أي الدم حيضا بحسب حال المرأة، بأن تكون هذه بعد تفسير بالغة، على لو بعد ما تبلغ ما يكون حيض، غير يائسة بعد اللي أسماكم، ومدته هم المدة لا ينقص عن 3 لا يزيد على 10، بأن لا ينقص هذه بعد تفسيرها عن 3 ولا يزيد عن 10، بأن لا يزيد عن 10. ودوامه شلون يعني؟ كتوالي 3 على المشهور، ووصفه تمييز صفات كالقوي مع التمييز، تمييز بالصفات. شلون بالصفات؟ أن يكون مثلا ذات العادة العددية في الرواية المعتبرة. شنو قال عليه السلام؟ إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. شاهد هنا في ذات العادة العددية المنتظمة عددا لا وقتا، يعني شوف كل 5 أيام مثلا. قال: فإذا كان هذا مش مطلق، متى تتحيض ذات العادة العددية؟ هل كالوقتية أو المنتظمة بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفاتها؟ لا، ذات العادة العددية رح يجينا تتحيض إذا كان الدم صفات الحيض. شنو هو هذه الرواية؟ لاحظ يا سيد تقييد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. هذه ذات العادة العددية، يعني مو مطلقا بمجرد رؤية الدم تتحيض كالمنتظمة وقتا وعددا أو كالوقتية، هذه ذات العادة العددية شريطة أن يكون الدم بصفاته. قال عليه السلام فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. تتحيض هنكمل، لا مطلقا لا كالوقتية والمنتظمة، ديك بمجرد الرؤية الوقتية أو الوقتية العددية اللي هي منتظمة، هذه العددية راح يجينا أنا بس فقط إشارة، لا تتحيض إلا إذا كان الدم بصفاته. زين عفوا شيخنا، هني اختبرت الآن وجدت بيجي بيجي بيجي خلاص، إذا كان الدم عليه الآثار طبيعي أوتوماتيك، بمجرد أن يكون الدم بصفات الحيض وهي ذات عادة عددية خلاص ترتب الآثار الشرعية، ووصفه كالقوي مع التمييز أي بالصفات، ومحله كالجانب إن اعتبرنا خلافية، إذا كان من الأيسر كما هو المشهور قايل بالعروة اليزدي فيها كلام المسألة، ونحو ذلك من مضي أقل الطهر مثلا، لأنه لابد ما بين حيضة وأخرى لا أقل 10 أيام، وهذا واضح من الأخبار والروايات الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال لا يكون القرء في أقل من 10 أيام، فما زاد أقل ما يكون 10 من حين تطهر إلى أن ترى الدم وغير ذلك. زين كيف نعرف أن السنة لهم رأي في الحيض أيضا بالنسبة للمدة يعني 10 أيام؟ الآن يريد لكم تراجعوا الفقه على المذاهب الخمسة للشيخ محمد جواد مغنية جيد هذا بالي. قال ومتى أمكن كونه حيضا حكم به، لكن قلنا مو لقاعدة الإمكان على ما قال المحققين، وإنما ليش؟ لنفس الروايات، يعني هاي القاعدة مستفادة من نفس الروايات، مدة ومحل وصفات إلى آخره، يعني استفاد الحكم من هذا الرواية. وإنما يعتبر الإمكان أي إمكان كونه حيضا بعد استقراره، أي بعد استقراره في نفس الأمر، ففيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار فإن الدم فيها، يعني في أيام الاستظهار يمكن كونه حيضا، إلا أن الحكم به بكونه حيضا أيضا موقوف على عدم تجاوز أي عبور العشرة، ومثله القول في أول رؤيته يعني بالنسبة إلى المبتدئة مع انقطاعه قبل الثلاثة. طبعا منشأ الاختلاف الكثير في الفتاوى بين العلماء في مسائل الحيض ناتج بالدرجة الأولى من تعارض الروايات واختلاف نفس الروايات. قال ولو تجاوز الدم العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين أخذا وانقطاعا، سواء كان في وقت واحد بأن رأت في أول شهرين 7 مثلا، أو في وقتين كأن رأت 7 في أول شهر وآخرة، فإن 7 تصير عادة وقتية وعددية في الأول وعددية في الثاني، فإذا تجاوز 10 تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا. راح يجينا إن شاء الله لأن الوقت الدارك بعد ما يكون مجال أكثر. المشهور هو هذا، أن ذات العادة الوقتية العددية وهي المنتظمة وقتا وعددا تتحيض بمجرد رؤية الدم، والوقتية منتظمة وقتا حكمها حكم المنتظمة أيضا تتحيض بمجرد رؤية الدم، وذات العادة العددية إنما تتحيض إذا كان الدم بشروطه والمضطربة كالعددية، أيضا إذا كان الدم بصفات الحيض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله عليكم.